سؤال، تقول السائلة: ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها لأنه ينفق عليها من فوائد البنوك؟ هذا سؤال عام، يعني ما حكم الرجل الذي ينفق على زوجته وأولاده وبناته من مال حرام؟ العلماء قالوا: الوزر عليه، الوزر على هذا الزوج الذي يطعم زوجته وأولاده وبناته من حرام، لأن الإنفاق عليهم واجب على الزوجة وعلى الأولاد الصغار هم دون البلوغ، أو من بلغوا قادرين وليسوا قادرين على الكسب، يعني كالأعرج والأعمى والأشل والذي لا يستطيع العمل أو الأبلة، كل هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم إنفاقا واجبا. فلو أنفق عليهم من الحرام يحمل وزره، وزر المال الحرام ووزر من يطعمه الحرام. وكذلك البنات ينفق عليهن إلى الزواج، ثم تنتقل النفقة إلى الزوج، زوج البنت، فهؤلاء يأكلون حلالا بالنسبة لهم، الزوجة والأولاد والبنات يأكلون جميعا طعاما حلالا، وهو الذي يتحمل وزر الإنفاق من الحرام، لأن المرأة لا يجب عليها أن تعمل لتأكل، والولد الصغير كذلك والبنات كذلك، وهم ليسوا مسؤولين عن ما يأتي به الزوج.